تحمله. الله الله ايوه حبيب جعلت معاهم Thank you. عليك يا شيخ محمود. يا الله عليك. الله الله الله الله الله. ابو صابر. ايه الحلاوه دي يا شيخ محمود؟ يا الله اللهم صل على النبي. الله يا فخر القراء. سد الاحداث. احمد. حالك يا رب. يا ابو صابر يا ابو صابر صحاب الله. لا اله الا الله. الله يبارك عليك يا حبيب الله. طارق كبير يا مرحبا يا بنزلك منه يا رب. لا إله إلا الله. من فضلك يا رب. إن في ذلك لعبرة. دي بقى كتير يا هرم البلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشغل اللي احنا متعودين عليه ده بعد شويه. الله الله عالم الرفعه. لا اله الا الله. وهو عليك الأولان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلم يا رب سلم يا رب برحمتك يا رب اكبر تعليق على الشيخ محمود. الله الله الله صلى على النبي. السلام على جنس الخلاوس. يوم يعود بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما أنزل الله رد عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله اذكر الله لا اله الا الله. الله يكرمك بالقران يا مولانا. نعم. كمان يا عم كمان احمد ايوه يا عم الحاج رحتك علينا بالصبر مني عمرو كمان يا عم بل يا Thank you. Thank you.